من قال؟ طيب لكن هنا لكن هنا بارك الله فيكم هنا لا لا خير خير إن شاء الله. بس على كل حال وجائز في صنعة الشعر الصرف أن يصرف الشاعر ما لا يصرف. طيب انتهى الوقت كيف؟